نعم هنا سائل من الجزائر. تفضل. فيما يخص يا شيخ ربما على علمك ان ما يكون في الجزائر يعني كما يعني ارفع صوتك. فيما يخص ما يكون في الجزائر هذه الايام. معروف. خاصه المنطقه التي اقصد بها يعني المسلمين الذين يعدون على الأصابع ويكون في استهادة يعني شكرا عنيفة ضد المسلمين وخاصة المتهيئين والمسلمين وهناك يعني مخابرات يصلون معنا في المساجد يعني هل يجوز في هذه الحالة يعني إذا خاف المرء على دينه أن يتنازل عن الشعائر التعبدية المظهرية مثل اللحية؟ ماذا تعتقد في اللحية؟ هي سنة أم فريضة؟ إيه، فإذا سؤالك هل يجوز أن يتنازل عن الفريضة؟ يا شيخ سؤالك إذا هل يجوز أن يتنازل عن الفريضة؟ فإذا الجواب في جيبك. ايش الحالة؟ انا عارف الحالة التي تعيشونها، لا يجوز للمسلم ان يتنازل عن فرضه، ممكن ان يتنازل عن سنة، اما عن فريضة فلا يجوز. انا اجبتك الله يهديك، السنة بامكانك ان تتنازل عنها، مثلا تلبسون القميص القصير، بلاش القميص القصير، البس سروال. اما اللحية فحافظ عليها. نعم.